صراحة بكل صراحة أنا مغرم بعينيك السود وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود بصراحة بكل صراحة أنا مغرم بعينيك السود قلبي المفتون مجنون بيكي يا أول غنى بغنيكي قلبي المفتون مجنون بيكي يا أول غنى بغنيكي من قلب القلب طوالي وادي شوق الهايم حواليك والشوق اللي ملوش حدود بصراحة كل صراحة أنا مغرم بعينيك السود بحلم وبقول على طول روحي يا غنايا ويا فرحة روحي بحلم وبقول على طول روحي يا غنايا ويا فرحة روحي بوهب لك عمري